أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بأفعل انطق بعدما تعجب، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما. أنا أتذكر في الجلسة السابقة قرأنا شرحنا هذين البيتين، وهذان البيتان المصنف في هذين البيتين يتكلم عن ماذا؟ عن صيغتي التعجب. المبوب طبعا أنا قرأت في كتاب يقول عبارات التعجب كثيرة فعل التعجب ما تدل على التعجب، لكن المبوب قطر الندى أصلا هو بنفسه قطر الندى يقول المبوب للتعجب صيغتان، يعني علماء النحو بوبوا لفعل التعجب صيغتين، وإلا أفعال التعجب كثيرة. ولذا بعضهم يقول وضع العرب للتعجب صيغتين، ونفهم من كتاب كلام قطر الندى لا، العرب ما وضعوا صيغتين، لكن المبوب عند النحاة النحويين صيغتان، ما أفعله وأفعل به، وهذا المبوب. لكن مش على ألسنة المؤلفين والمصنفين أن العرب وضعوا صيغتين للتعجب. على أي حال هسه وضعوا العرب صيغتين أو المبوب من التعجب صيغتان، على أي حال البحث في هاتين الصيغتين، ما أفعله وأفعل به، تقول ما أحسن زيدا وأحسن بزيد. نعم، وشرحنا هذا البيت على أن نقرأ عبارة الشارح. يقول للتعجب صيغتان، إحداهما الصيغة الأولى إحداهما ما أفعله، والثانية أفعل به، وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول المقل، أي أنطق بأفعله مثل أحسنه أكرمه، أنطق بأفعله بعدما للتعجب. أفعل يعني حال كونها واقعة بعد ما أنطق لأي شيء، أنطق للتعجب، يعني قال تعجبا أي للتعجب، هنا قال بأفعل انطق بعدما تعجبا يعني للتعجب، يعني إذا أردت التعجب تنطق بهذه الصيغة أفعل، لكن بعدما ما أفعل، ما أفعل زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن، ما أجمل الرياضة، نحن أحسن زيدا، وما أوفى خليلينا. هسه بعد نعرب، يعني هو يذكر إعرابها على أن هذه الجملة لها أوجه في الإعراب، لعله خمسة أوجه في الإعراب، أربعة أوجه في الإعراب، فالمصنف يشير إلى أشهر الأوجه. طبعا شارح المصنف الشارح، وما أوفى خليلينا، الآن من أوجه الإعراب هكذا نعرب هذه الجملة، ما تعجبية مثل الاستفهام أو بمعنى الذي، مبتدا ما مبتدا، بعضهم يقول ما استفهامية هنا وضعت الاستفهام، استعملت للتعجب، استفهامية تعجبية، لكن موضوع هنا الإعراب في محل رفع مبتدا. أوفى فعل ماضي، هنا أوفى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة لأنه فعل ناقص، أوفى بالفتحة المقدرة على الألف، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو أحسنتم، يعود على ما، يعود على ما، خليلينا، خليلي مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، أنا مثلت بالياء وهو مضاف نا مضاف إليه في محل جر. اين الاضافه؟ اي نعم، خليلين يعني. اوجئ بافعل قبل مجرور ببا، هذه الصيغه الثانيه، اوجئ بأفعل قبل مجرور بما، مثلا تقول أكرم بزيد، أحسن بالسماء أكرم بزيد، بعدين هو يشير أن هذه أكرم فعل أمر على صورة فعل ماضي على صورة الأمر، لأن معناها معناها ماضي. مطلب هذا أكرم بزيدين مو معناه أكرم زيدا، لو كان فعل أمر لقال ماذا؟ لقال أكرم زيدا، أكرم زيدا، أكرم يكرم وأكرم زيدا لقال. فإذن هذا مو فعل أمر، لو كان فعل أمر جاء بعده مفعول به طلب، هذا ليس طلب، وإنما هو إنشاء تعجب، إنشاء إنشاء تعجب. ما أحسن بزيد يعني حسن زيد، أكرم بزيد كرم زيد يعني صار ذا كرم، صار ذا كرم، إخبار هذا عفوا إنشاء تعجب ليس طلب، لأن إنشاء هنا على قسمين، الإنشاء تكون طلبي تكون غير طلبي، هذا إنشاء مو لكن مو طلبي، مو فعل أمر هذا، لكن على صورة الأمر. لذا يقول مثلا أكرم فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الميم، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون، الصيغة وضعت، الصيغة وضعت بهذا. لذا الباء بعد باء جار حرف جر لازم لازمة، والزيدين مجرور بالباء لفظا مرفوع محلا فاعل، زيد فاعل أصلا ليس مفعول به، فاعل، هذا الباء داخل على الفاعل، جاءت لفظا مجرور لفظا لكن مرفوع ماذا؟ محل. إذا قلت معناه كرم زيد، صار ذا كرم زيد، معناه هكذا. حرف جر زائد لازم، يعني حرف الجر، حرف الجر الزائد على قسمين، تكون في حروف الجر ذكرنا هذا أن حروف الجر إما أصلي وإما زائد وإما شبه زائد، الأصل لابد له من متعلق ما يحذف، الزائد على قسمين، زائد لازم وزائد غير لازم، مثلا ما جاءني من أحد، لا زائد لكن غير لازم، زائد غير لازم يعني يحذف تجوز حذفه، ولكن زيادته للتأكيد بعد. كفى بالله شهيدا، كفى بالله الباء حرف جر ملازم يعني ليس، لأنه ورد في كلام آخر يعني في هذه الآية القرآنية، لأن الآية القرآنية لا يجوز حذفه لأنه يكون تحريف، ولكن في مثال آخر غير قرآني يمكن تقول مثلا كفى بزيد كذا علما، كفى بزيد علما نقول كفى زيد، لكن هذه الصيغة أكرم بزيد الباء من أصل الصيغة، إذا حذفنا الباء اختلف الصيغة، يعني الصيغة وضعت هكذا. لذا نقول تعجب، لذا نقول حرف جار سلام لك ورحمة الله، حرف جار زائد ولكن لازم مو غير لازم، ومجرور فاعل، مجرور لفظا ومرفوع ماذا محلا، أوجب بأفعل قبل مجرور ببا نحو أحسن بالزيدين، هذا أحسن بالزيدين أحسن فعل ماضي، فعل ماضي لكن وضع بهذا الشكل على صورة الأمر، إذا نقول فعل ماضي مبني، والفعل ماضي قاعدة يبنى ماذا على الفتح، إذا كان مفردا يبنى ماذا على الفتح، نقول إذا نقول مبني على الفتحة المقدرة، مبني بالفتحة المقدرة على آخر، منع من ظهوره ماذا؟ سكون، سكون هو هكذا الموضوع بهذا الشكل. الباء زائدة الزيدين المجهول لفظا مرفوع محلا أو تقديرا، وأصدق بهما لا نقول معناه، المعنى نراجع المعنى، نقول هذا مو طلب، هذا فعل أمر طلب، وهذا ليس الطلب، وإنما إنشاء تعجب، إنشاء تعجب، تتعجب من حسن زيد، أحسن بزيدين، إنشاء تعجب، تتعجب من حسنه يعني وحسن زيد معناه أو صار ذا حسن يعني المعنى. أتعجبت ماضي. لذا يقول تمام مبتدأ، الآن يعرب الصيغة الأولى شارح إلى إعراب الصيغة الأولى ما أفعله، ما مبتدأ يعني في محل رفع تكون، وهي نكرة عند نكرة تامة عند سيبوي. نكرة من نكرة على قسمين، نكرة تامة ونكرة ناقصة موصوفة ناقصة. التامة تامة يعني ما تحتاج إلى ماذا، إلى إلى صفة، يعني مع بعدها الجملة التي بعدها ليس صفة لها، ليس صفة لها، لكن هذا يعبر عنها تامة. من ناقصة يعني ناقصة موصوفة، يقول نكرة موصوفة، يعبر نكرة موصوفة يعني الجملة التي بعدها تكون صفة. ومن هنا تأتي أوجه الإعراب، الاختلاف والخلاف في إعراب هذه الجملة، هذه العبارة. إذا جعلناها تامة هي بنفسها مبتدأ، ما بعدها خبر، ما أحسن زيدان، ما نكرة تامة مبتدأ، أحسن فعل ماضي مبني على الفتح اللي هو يعود على ما، وهذا هو رابط زيدان ماذا مفعول به، الجملة خبر. هذا إذا جعلنا ما ماذا تامة، لكن إذا جعلناها ناقصة، ناقصة تحتاج إلى متمم، تحتاج متمم، تكون متممة، يكون متممها الجملة التي بعدها، تكون نكرة موصوفة تحتاج إلى صفة، أحسن زيدا نفس الإعراب أحسن زيدا، لكن نجعله ماذا صفة لما، أين الخبر؟ يكون الخبر محذوف، ما أحسن زيدا شيء عظيم نقدره، أو تكون ما موصولة، تكون ما موصولة يعني بمعنى الذي، وتكون أحسن زيدا وصلة. على هذا أيضا ماذا يحتاج؟ تحتاج إلى خبر، يعني بمعنى الذي أحسن زيدا شيء عظيم. لكن عند سيبوي تامة، إذا كانت تامة هي مبتدأ بعد ما تحتاج إلى متمم لأنها تامة، هي الجملة بعدها تكون ماذا؟ تكون خبر. لذا يقول تمام مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبوي، وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما، وزيدا مفعول أحسن، والجملة خبر عن ما، لأن تامة ما تحتاج إلى متمم. والتقدير شيء، شيء أحسن زيدا، يعني نتأكد كذا، شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا. وكذلك ما أوفق لنا بهذا الإعراب، نفس الإعراب. وأما أفعل ففعل أمر معناه التعجب ذا الأمر. في الحاشية يقول، لاحظ الحاشية، حتى عند الشاعر يقول فعل أمر، المشهور عند نحاة البصريين أنها فعل ماض جاء على صورة الأمر. نعم. ولكن المصنف يقول فعل أمر معناه التعجب لا الأمر، فعل أمر لكن مو معنى الأمر، مو طلب، وإنما هو إنشاء التعجب. يعني هو حقيقتان عند حقيقة صورتان أمر، صور ماذا؟ أمر، وفعل أمر صور، لكن معناه ماذا؟ معناه التعجب. المشهور النحاة يقول لا، المشهور عند النحاة البصريين أنها فعل ماض جاء على صورة الأمر، والمجرور بالباء الزائدة وجوبا هو فاعله. وأصل الكلام أحسن زيدون أي صار ذا حسن، أحسن زيدون يعني صار ذا حسن، ثم أرادوا أن يدلوا به على إنشاء التعجب فحولوا الفعل إلى صورة الأمر يكون بصورة الإنشاء، ثم أرادوا أن يسندوه إلى زيد فاستقبحوا إسناد صورة الأمر، أحسن صورته صورة أمر إلى الاسم الظاهر، فزاد الباء ليكون على صورة الفضل أنه أمر بزيد، ثم التزموا ذلك، جعل الباء ماذا؟ لازمة، يعني لا تحذف، يعني غيروا الصيغة من أحسن إلى أحسن، جعلوها على صورة الأمر لهو ماضيها على صورة الأمر، أسندوا هذا الفعل إلى زيد، يقول استقبحوا، هذه كل توجيهاتها، استقبحوا أحسن على صورة الأمر يسند إلى الاسم الظاهر، هذه الصورة تسند إلى الضمير إخواني، هذه الصورة تسند إلى الضمير ما تسند إلى الظاهر. الآن تسند إلى الاسم الظاهر، استقبحوا ذلك أدخلوا عليه الباء في الجار الزاد، هذه توجيهات، هو كل هذا استعمال العرب يعني. العرب استعملوا بهذا الشكل. على أي حال عند المشارح يقول فعل أمر للتعجب لا للأمر، يعني المدلولة ليس أمر معناه ليس الأمر. عند غير المشارح عند المشهور فعل ماض على صورة الأمر، وفعله المجرور بالباء والباء زائدة، يعني لكن زائدة لازمة، ها زائدة لازمة لا يمكن حذفها وحدها. أنا قلت وحدها، لماذا قلت وحدها؟ إن شاء الله بعدين هو يأتي الشارح يقول يجوز حذف الجار والمجرور إذا كانت هناك قرينة، للقرينة يجوز حذف الجار والمجرور معا. وهذا من الأشياء التي يعني من المواضع التي يحذف الفاعل من دون جعلنا الفاعل، إنه عندنا أن الفاعل إذا حذف يأتي مفعول به يقع موقعه يحل محله يكون نائب فاعل، لكن ما يحذف الفاعل الجار مجرور مفاعل، المجرور مفاعل بالباء ولكن ما يعوض. بل هذا من المواضع التي هكذا. واستدل على فعليتي، زين هذا استدل على فعليتي، بعضهم قال أصلا هذا ليست فعل، هذه الصيغة صيغة التعجيل ليست فعل، اسم مثلا. الشاه يقول الدليل على فعليتها هو علامة الفعل، تلحقها ماذا؟ علامة الفعل. يقول استدل على فعلية أفعله ماذا؟ بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت بياء المتكلم، يعني إذا هذه الصيغة إذا اتصلت بياء المتكلم تلزمها ماذا؟ نون الوقاية. كسائر الأفعال إذا اتصل فيها المتكلم تلزمه ماذا؟ ياء الوقاية. فنقول هذا فعل نعلم. واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصل فيها المتكلم نحو ما أفقرني، ما أفقرني، ما تقول ما أفقري، ما أفقرني إلى عفو الله. وعلى فعلية أفعل بدخول من التوكيد عليه، من التوكيد من خواص ماذا؟ الفعل. فالصيغة هذه أفعل ما لا تدخل عليها نون التوكيد، ودخول نون التوكيد دل على أنها فعل. وعلى فعليتي أفعل بدخول نون التوكيد عليه، يعني على أفعل، في قوله ومستبدل، مستبدل من بعد غضب صريمة. نعم هذا مستبدل مبتدأ أخواني، جوغا بربة، يعني ربة مستبدل، واو سمن واو ربها، واو ربها يعني مبتدا ويأتي بعده الخبر، إيه اسم فاعل وبعده يأتي الخبر. ومستبدل ومن بعدهم جار مجرور متعلق بمستبدل بعد مضاف غضب مضاف إليه. كاتب أنا في الحاشية، في الحاشية موجود غضب، يقول اسم المئة من الإبل، اسم المئة من الإبل. من بعد غضب صريمة مفعول به المستبدل، بعد مستبدل صريمة. وفأحري خبره، نعم فأحري به لا فأتعجل لأنه فا دخلت عليه، يعني أحري به يعني. فمستبدل من بعد غضب صريمة فأحري به من طول فقر وأحرب. إذا جعلنا الفاء زائدة يعني أحري به، نجعل الفاء ماذا؟ الفاء زائدة. ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحري به، هنا نقول فعل ماضي أحري، فعل ماضي. فأحري به الباء حرف جر زائد، والهاء والهاء فاعل له محلان، يعني الهاء له محلان، محل قريب ومحل بعيد. المحل القريب هو الجر بالباء، والمحل البعيد ماذا؟ الرفع، الرفع على الفاعلية. طبعا هذا فأحري بالياءها، فأحري بالياء، ولكن حذفت الياء لأن على سورة معنى سورة الأمر. فأحري به من طول فقر وأحري يا الشاهد، وين هذا؟ طبعا تأكيد حرف أضعف وأحرياء وعاطفة، وأحرياء معطوف على ماذا؟ وأحري، يعني أصل وأحريا النون نون توكيد قلبت ماذا؟ نون قلبت ألفا للقافية الوقف، منقلبة هذه الألف منقلبا عن ماذا؟ عن نون توكيد الخفيفة عند الوقف يعني. أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف، وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما أوفي تالية، يعني الذي يقع بعد يقع بعده مباشرة، يعني وتلو أفعل يعني يقع مباشرة بعد أفعل هذا مفعول به، إلى أن تالي أفعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما أوفى خليلينا. ثم مثل بقوله وأصدق به ما للصيغة الثانية يعني أفعل به، واضح هذه العبارة. وما قدمناه من أن ما نكرتان من أن ما نكرة تامة هو الصحيح، هو يعني هذا إشارة إلى أن أوجه هناك أوجه متعددة، ويقول هذا هو الوجه لأن ما فيه تقدير، ما نحتاج إلى ماذا تقدير فيه. والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير شيء أحسن زيد أي جعله حسنا. وذهب الأخفش إلى أنها موصولة، اسم موصول ما بمعنى الذي، الأخفش إلى أنها موصولة، والجملة التي بعدها صلتها، والخبر محذوف، والتقدير الذي أحسن زيد شيء عظيم يكون خبر، الذي مبتدا يعني ما مبتدا أحسن زيدا صلتهما والخبر محذوف. وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية، اسم استفهام، إذا جعلنا اسم استفهام ما تحتاج إلى تقديرها، اسم استفهام اسمه استفهام أعيرة أو استعيرة ماذا للتعجب، اسم استفهام معناه التعجب وضع التعجب، ويكون مبتدأ. والجملة الذي بعدها ماذا خبر، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير أي شيء أحسن زيدا. وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة يعني ناقصة، نكرة موصوفة ناقصة تحتاج إلى صفة، نكرة موصوفة، والجملة التي بعدها صفة والخبر محذوف، والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم. فصار أوجه أربعة من الإعراب عند الشارح، يقول الوجه الأول هو أقوى الأوجه، عظيم الخبر، لا إيه الخبر المحذوف نعم، وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح، إذا كان واضح معناه يعني توجد قرينة هذا مباح حذف جائز حذف. طبعا المتعجب من في الصيغة الأولى هو المفعول به، ما فعله ما أحسن زيدان، هذا زيدان هو المتعجب من، فالمتعجب من في الصيغة الأولى هو مفعول به، والمتعجب من في الصيغة الثانية شنو هو؟ فاعل. يجوز حذف المتعجب من وهو المنصوب بعد أفعل، والمجرور بالباء، المجرور بالباء بعد بالباء مجرور لكن في محل رفع فاعل، إذا دل عليه دليل، إذا كان هناك دليل يدل قرين إذا كان موجودا. فمثال الأول قوله أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر، طبعا أرقب فعل وفاعل، أم مفعول به، هذه الرؤية البصرية لا الرؤية القلبية، لأن الرؤية القلبية تحتاج إلى مفعولين، والرؤية البصرية يعني رؤية العين حتى مفعول واحد تحتاج، لا تحتاج إلى مفعولين، فرؤية بصرية يعني مشاهدها أبصرها، وأم مفعول به ومضاف أم المضاف إليه، دمعها قد تحدر هذه الجملة حال يعني حال كونها، وبكاء شنو هو؟ لا بكاء مصدر هو يعني لأجل البكاء مفعول له، مفعول لأجله، نعم مفعول لأجله، على أمر جامج متعلق ببكاء هذا مو محل الشاهد هنا، وما كان أصبر وما يعني وما كان أصبر أصبر يعني ما كان أصبر أم عمر، ما كان حدث المفعول به القرينة، قرينة تقدم لأن قال أرى أم عمرو نوار قرينة، قرينة لفظية المتقدمة، طبعا كان شنو هنا كان زائدة يعني وما أصبر أم عمرو وما أصبرها كان زائدة. بعدما ينحسب يعني ما وفعل الفعل يوصل زائدة، بني بني من مواضع كان زائدة هو هذا حشوا وقعت بين أمرين متلازمين. والتقدير وما كان أصبغ فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للجلالة عليه بما تقدمه. ومثال الثاني قوله يعني مثال حذف المتعجب من الصيغة الثانية. مثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، هن وأبصر بهم، بهم محذوف لقرينة للقرينة يعني أسمع بهم. والتقدير والله أعلم وأبصر بهم فحذف من لدلالة ما قبل ما قبله عليه. وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، يعني فأجدر به أحسنتم. وذلك مبتدأ بعد، إن يلقى المنية يلقها حميدا هذا خبر، يعني الجملة الشرطية كلها خبر لذلك. يلقى فللشرط، يلقها حميدا جواب الشرط حميدا حال، وإن يستغني يوما فأجدري نفس فالشرط جواب الشرط أجدر جواب الشرط، فأجدر فاء جزاء أجدر، لأن جملة إنشائية دخلت الفاء، أجدر فعل إنشائي صوت الأمر بعد إنشاء إنشاء التعجب الفاء دخلت في الجملة. أي جملة هذا وإن يستغني يوما فأجدر معطوف على الخبر، كل جملة تكون في محل رفعين. لذلك مبتدا إن يلقى المنية يلقها هذه الجملة الشرطية، الجملة هذه خبر ذلك في محل رفع، وإن يستغني يوما الجملة الثانية هذه شرطية معطوف على الجملة الأولى فتكون في محل رفع. فأجدر جواب الشرط لإن الشرطية جواب الشرط دخل الفاء على الجواب وجوبا لأنه فعل إنشاء بعد. والشاهد أجدر به، أجدر به محذوف القرينة يعني أجدر. فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدر به، يتكلم عن شخص بعد. بل للجوار إنشاء في مواضع خمسة ستة منها إذا كان الفعل إنشاء أي فأجدر به فحذف المتعجب من بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على، وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله هو شاذ. طبعا هو مو معطوف، لم يعطف على أي أفعل مثله، مثل أسمع بهم وأبصر، أبصر حذف بهم لأنه معطوف على مثله، في هذا البيت لم يعطف على مثله. يقول لكن يقول هذا شاذ خلاف القاعدة، ولكن مع ذلك قرينة موجودة، موجودة قرينة. وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتم، يعني إشارة إلى أن هذين الفعلين هاتين الصيغتين من الصيغ الجامدة ليست متصرفة، بل مثل نعمة وبيسر. وفي كلا الفعلين قدما لزم، ماذا لزم؟ منع تصرف، يعني هو ما فيه أيضا خلاف هذا النحات قديم الزمان سبعك قدما لزما منع تصرفين، هذا جاء من اول الى من ذلك الزمن من اول استعمالهما الى الان والى ما بعد، لم هذه صيغتان جامدتان باتفاق النحاة. بحكم حتم حكم واجب، واجب بحكم واجب لا يتصرف على التعجب، بل يلزم كل منهما طريقة واحدة، فلا يستعمل من افعل غير الماضي ولا من افعل غير الامر عند الشارع غير أمرها. قال المصنف هذا ما لا خلاف فيه في كتبه الأخرى، قال وصغهما واضح هذا الآن ها وصغهما من أي صحيحهما جامدان يعني غير متصرفين، غير متصرفين يعني لا يشتق منهما فعل آخر صيغة أخرى، لكن هما مشتقان، وهذا ماكو يعني تنافي، تكون الصيغة هي مشتقة من صيغة أخرى، مشتقة يعني لها مأخذ، لها مبدأ، لها مبدأ هي، ولكن هل تكون هي مبدأ لكلمة أخرى؟ لا تكون مبدأ لكلمة أخرى، فباعتبار أنها مأخوذة من كلمة أخرى نقول مشتقة. ولكن حيث أنها لا يشتق منها فعل آخر نقول جامدة يعني لا تتصرف هي غير متصرفة. وصدقهما من أي شيء استق... يقول هاتان الصيغتان يشتقان من فعل فيه سبعة شروط. إذا وفرت هذه الشروط السبعة فيمكن اشتقاق صيغة التعجب منه وإلا فلا يشتاق. مثل اسم التفضيل اشتقاقهما واشتقاق اسم التفضيل واحد. لذا يقول وصفهما من ذي ثلاث يعني من فعل ثلاثي مجرد من ذي ثلاث يعني من فعل صاحب ثلاثة حروف يعني ثلاثي مجرد ذي ثلاث خلاص صاحب ثلاثة حروف يعني مشتمل على ثلاثة حروف فهو الثلاثي المجرد. هذا الشرط الأول صرف متصرف يعني ما يشتق من فعل جامد من فعل متصرف. اثنين قابل وفضل يعني قابل للزيادة والتفضيل هذا ثلاثة. الشرط الثالث تم فعل تام مو ناقص هذه أربعة. غير ذي انتفاء يعني مو منفي ليست فعلا منفيا وجوبا أو لزوما أو جوازا كل لا يدخل عليه نافي هذه خمسة. غير ذي وصف يضاهي أشهله يعني لا يشتق من الفعل الذي وصفه غير ذي وصف يعني من فعل غير صاحب وصف يشابه أشهله يعني فعل يشتق منه أفعل وصفي إن دل على لون أو عيب أو حلية حمراء أحمر خضراء أخضر عرج أعرج حلا أحلى لا ما يقول لأن هذا الوصف منه على ودني أفعل ها ما يعني يقول أشد حلية حلاوة مثلا. على أي حال لا يشتق منه فعل وصفه الوصف منه يعني صفة المشبهة الوصف المحض منه على وزن أفعل خاصة ستة. وغير سالك سبيل فعلة غير سالك سبيل فعلة ألا يكون مجهول مجهول إيه فعل مجهول فعلة فعلة مو فعل مجهول من هذه سبعة شروط. إذا توفرت هذه الشروط السبعة فيشتق هذا الفعل يصار منه فعل التعجب. وكذلك اسم التفضيل بعد هذا يشير إليه إن شاء الله في الأبواب القادمة. وإلا يتوسل ماذا بأشد أشد أو أشدد أشد أو أش أو أشدد وما شابههما لذا فقدت الشروط هذه واحد من الشروط يأتي يتوصل به أشدد أو أشد أو أقوى أو أقبح أو أقبح به وهكذا ويؤتى بمصدر ذلك الفعل منصوبا بعده على أن مفعول به منصوبا بعده على أن مفعول به أو مجرور بالباء الزائدة اللازمة على أنه فاعل. يعني أنا أشرت إلى البيت الذي بعد هذا مطلب آخر فضل شيء السلام عليكم الذي يصابهم فلا تعجب شروط السبعة أحدهما أن يكون ذراتيا لا يبنيان مما زال عليه كحال حرجه وعن طارق وتخرجه. الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرفا كالأمور سواء وليس. الثالث أن يكون معناه قابلا للمقابلة فلا يبنيان مما توافني الموت كموت بعد الفناء فناء ما في تفاضل. الرابع أن يكون تاما واحتلل بذلك لأفعال الناس فلنقطانا وخواتها فلا تقول ما أكون ما أكون ما أكون ما أكون ما أكون أفعال ما أكون وألا ذويك في اليوم. الخامس أن لا يكون منفيا واحتلل بذلك من المنفي لزوما نحو ما عارض نحو بلي. ما عاد فلان بالدواء فلان ما عاج فلان بالدواء إيه يعني تبع هذا يقول لزومه يعني نفي لازم يعني هذا يستعمل فقط منفيا فالمنفي على قسمين ما يكون نفيه لازم مثل ما عاج فلان بالدواء أو جائز مثل ما ضربت زيدا هو ضربت زيدا ما ضربت زيدا يعني يقول هذه الصيغة يعني يستعمل فقط منفية بل الفعل إذا كان من في دخل حرف نافي هذا لا يشتق منه لا يصعب منه في التعجب بل بل إذا قصدت النافي طبعا إذا قصدت النافي ما أضرب به يعني لا لا يعني قل أضرب به وتقصد النف ما يصير يعني لأنه الجملة إيجابية وتأخذتها من صغتها من كلام منفي ما يصير تنافي يكون إنشاء التعجب إنشاء التعجب إيجابي هذا هو منافي وأنت أخذتها منين هذا الصغة من كلام منفي تناقض يكون تفضل يعني تناقض الثالث أن لا يكون الوصف منه على أفعاله ذلك من الأفعال الدالة على الألوان كثويرة فهو أسود وحميرة فهو أحمر والعيوب كحاولا فهو أحمر بني وعاورة فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمر ولا ما أحمر ولا ما أعور ولا أعور به ولا أعور به بني أن لا يكون أن لا يكون لا أن لا يكون شلون تحن شفاي عندك هاشي أنا إيه بني عندك من تحن شفاي ألا يكون مبنيا لا يكون كونه لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد نحو نحو مرفوع لا لا إيه بقى تأتي بدليل يعني نحو ضرب زيد فلا تقول ما أضرب زيدا تريد التعجب من ضرب كوكبي يعني من ضرب أوقعه من ضرب من ضرب أوقعه لأنه ضرب زيد يدل على وقوع الفعل وأنت تقول مثلا ما أضرب زيدا تتعجب من ضرب زيد مو من الضرب الذي صدر من زيد مو من الضرب الذي وقع على زيد تنافي يعني لذا قال وبعد قال بعد ذلك قال وأشددوا أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما يخلف دليل يعني الفعل وأشددوا مو أشددا هذه ساكنة هي وأشددوا ممكن إذا حطناها فتحة للالتقاء ساكن وأشدد أو أشد أشدد أو أشد أشدد أو أشد من إذا تقول وأشدد أو أشد شو يقول الوزن البيت يقول وأشدد أو أشد أو شبههما هذه صيغتان وشبه هاتين الصيغتين يخلف ما بعض الشروط عدما يخلفه ومصدر العادم يعني مصدر الفعل العادم للشروط شروطه معدومة ومصدر العادم بعده ينتصب يأتي منصوبا على أنه مفعول به في صيغة ما أفعله وبعد أفعل جره بالباء يجب بعد صيغة أفعل هذا المصدر مصدر الفعل الفاقد للشروط يأتي ماذا يقع ماذا مجرورا بالباء على أنه ماذا لفظ مجرور بالباء وهو فاعل في المعنى فضل شرع على الفضل يعني أنه يتوصل إلى التعدد إلى الحالة التي لم تستثمر الشروط بأشد ونحوه وبأشد ونحوه ونحوه ويصل مصدر ذلك الفعل العادم للشروط بعد أفعال مفعولا ويجار بعد أفعال بالبار تقول ما شدد حرجته واستخراجه وأشدد بحرجته واستخراجه وما أطلع عوره وأقبح عوره نعم مصدر عوره وأقبح بعوره نعم وما اطلب سهل ما في يعني وبالندور احكم لغير ما ذكر وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقف على الذي منه اثر يعني اذا ورد في اللغه في لسان العرب فعل تعجب فاقد للشروط فاقد لهذه الشروط لكن ما يعني وان اشتق من فعل فاقد للشروط اشتق فعل تعجب ثقة التعجب من فعل فاقد للشروط سمع هذا سماعي هذا يحكم عليه بالسماع ولا يمكن القياس عليه لأن القياس أن يتوسل ماذا بأشدد أو أشد ونحوهما هذا هو القياس ولكن إذا جاء رأينا في لغة العرب ما صيغة من فعل فاقد للشروط هذا ما نقيس عليه نجعله ماذا سماعيا نحكم عليه بهذا الشكل وأنه نادر بعد هذا مثل ما أخسره من عين مشتق من اختصر لا ثلاثي مزيد فيه ومجهول يعني فاقد شرطين أنه ليس ثلاثي مجرد أولا وليس معلوما ولكن نقول ما أخسر هذا الكتاب شيخ ابن الشيخ بن عقيل على كل حال هذا خلاف القياس خلاف الدقة في كم فصل يعني حتى يتم في فصله وبالندور احكم بغير ما ذكر ولا تقص على الذي منه أثر مأثور يعني من مأثور عن العرب ما نقص عليه يعني يكون محصول بهذه الكلمة التي نقلت وهي قليلة فضل شيئا يعني أنه إذا ورد لنا فعل الآخر بشيء من الأفعال التي سبق أنه لا يمنع منها حكم بنزوله ولا يقاس على ما سمع منه فقوله ما أخسر من أختصر فدنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول وتقوله ما أحمقه فدنوا أفعل من فعل الوصف من فعل الوصف منه على أفعل وهذا هو أحمق بعد نحو حمق فهو أحمق فقوله ما أحساه وأحس به فبنوا أفعل وأفعل به من عذا وفعل غير مصر هذه كلمات قليلة نادرة يعني نادرة ولكن ورد في كلام العرب نحن نقتصر عليها هكذا وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بمل الزمى وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزمة وفصله بظرف أو بحرف جار مستعمل والخلف في ذاك استقال زين كم مطلب في هذا البيت كم إشارة إلى كم مطلب المطلب الأول وفعل هذا الباب لن يقدم معموله معمول هذا الباب لا يتقدم يعني فعل التعجب معمول لا يتقدم عليه لأنه عمله ضعيف فالمعمول لا يتقدم عليه وما سمع أنه من العرب المعمول هذا الفعل يتقدم عليه مثلا تقول فيما أحسن زيدا قل زيدا ما أحسنه أو ما زيدا أحسنه زيدا ما أحسنه أو تقول ما زيدا أحسنه أو تقول في أحسن بزيد تقول بزيد أحسن لا يتقدم عليه معموله لا يتقدم عليه هذا المطلب الأول وفعل هذا الباب لن يقدم معموله لن يقدم معموله معموله لا يتقدم عليه إيه نعم ووصله بملزمة هذا صيغة ما أفعله لابد أن تتصل الصيغة بما، ولا يفصل بين ما وبين أفعل حتى بمعمولها. يعني ما تقول ما إلا بكان الزائدة، لأن مر علينا مثال ما كان الزائدة. ووصله بملزمة فصل، لا يكون بينهما فصل، يعني لا تقدم المفعول على الفعل وتجعله بينما وبين أفعل. وفصله يعني فصل هذا الفعل أفعله، وفصله بظرف أو بحرف جار مستعمل، بظرف أو بحرف جار يعني معمول للفعل متعلق بالفعل لا أجنبي، فصله بأجنبي لا يجوز. بعدين الشارع نشيل هذه النكتة، مثل ما تقول ما زيدا أحسن ما يصير. بني إذا كان جار ومجرور أيضا متعلق بنفس الفعل، يأتي بشواهد بنفس الفعل متعلق بنفس الفعل، يجوز أن يكون فاصلا بين ما وبين الفعل. طبعا وفيه خلاف توسع في الظروف، طبعا الظرف مو أجنبي، لا متعلق بالفعل، ومع ذلك فيه خلاف. إذا قال وفصله بظرف أو بحرف جار مستعمل عند العرب، ويأتي بشواهد ثلاثة أو أربعة، والخلف في ذاك استقر، نقول مستعمل، لكن مع ذلك يوجد خلاف بين النحاة. شيخ عباس تفضل. لا يجوز تقديم معمول حال التعجب عليه، فلا تقول زيدا ما احسن ولا ما زيدا احسن ولا بزيد احسن، ويجب وصفه بعامله، فلا يفصل بينهما باجنبي. فلا تقول فيما احسن معطيك الدرهم ما احسن الدرهم معطيك، ولا قال في ذلك بين المزيد و... لا الشاهد اخواني اين ما احسن معطيك معطيك الدرهم، أما تقول ما أحسن الدرهم معطيك، خلينا فاصلة، هذا لا يصح. عفوا فلا تقول ما أحسن معطيك الدرهم، تقول ما أحسن الدرهم معطيك، قدمنا المفعول به لمعطيك جعلنا فاصل بين أحسن ومعطيك. الشاهد أن أحسن هو فعل التعجب، معطيك مفعول به، الدرهم مفعول به لمعطيك مو لأحسن، أجنبي صار كأنه فاصل بين العامل والمعمول. فضل عفوا من الفضل. ولقد في ذلك بين المجرور وغيره، فلا تقول ما أحسن بزيد مارا، تريد ما أحسن مارا لذلك، ولا ما أحسن عندك جالسا، تريد ما أحسن جالسا عندك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأكتش والمضرب ومن وافقهما. ونسب الصيرمي المنع إلى سبوي، ومما ورد فيه الفصل في النقر قول عمر بن معد بن معد يكرب معد كرب معد كرب معد كرب من عطان معد كرب نعم صدر لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم الشاهد أين شيخنا؟ يعني قد فصل بين لقاءه لأنه مفعول به وأحسن بالجار المجرور لأنه متعلق بأحسن. أكرم شنو؟ أكرم في الدار زيدون؟ أصلا مو هذا ما يرتبط بما نحن فيه. أكرم بزيد بزيد يعني متعلق بأكرم، لا مو متعلق بأكرم، لحد أنه ما متعلق بأكرم لا يجوز. بعد راجع شفت متعلق بأكرم وما يتعلق بأكرم، إذا يتعلق بأكرم يجوز، إذا ما يتعلق ما لا يجوز. وأكرم في اللذات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها، يعني يجوز يقول عنها لأنه هذا لأنه متعلق بأكرم جار مجهول عطاءها، لأنه أكرمه ما أكرمه ما أكرم ثقة ما أكرمه، لأن هذا ثقة ما أفعله. تفضل. وقد قول الإمام علي عليه السلام وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه لا عجز علي أبا اليقظان أن أراك سريعا مجددا. والشاهد ماذا أعجز علي؟ فصل بين أعجز أن أراك سريعا المفعول به. طبعا هذا أنا أراك صريعا هو منصوب بنزع من عفوا مرفوع حذف الجار هنا محذوف يعني مقدر تقديرها كذا أعزز علي أبا اليقظان بأن أراك يعني المصدر المؤول حذف عنه حذف الجار حذف منه حذف الجار والأصل بأن أراك أكرم أعزز بأن أراك مجدلا. تفضل شيخ. منادى يا أبا اليقظان كنية عمار هو فاعل أعزز هو فاعل أعزز فاعل أعزز ده مباء الزارة تدخل على الفاعل. ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة وقال نبي المسلمين تقدموا وأحفظ إلينا أن أكون المقدم أحفظ بأن تكون المقدم يعني هنا أكون حرف جر باء مقدم. نفهم من هذه الأمثلة أنه أن نقول لازم لا يجوز حذفها في غير المصدر في غير المصدر المؤول إذا كان اسم صريح ولقب حذفنا هنا الباء في الشعر وفي غير الشعر. نعم بيت واحد خليق الشيخ ما نقول مرفوع لأنه فاعل ما نقول بنزع الخفاض ما نعبر عنه لأن الباء مقدرة. تفضل. وقوله خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر ما أحرى بذي اللب أن يرى يعني بأن يرى هذا بذي اللب هو الجار المجرور الذي فصل بينه الفعل وبين لا هنا ما أحرى أن يرى مفعول به حرف جر ما توجد ما توجد خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى هو الشاهد فصل عن أحرى والذي هو فعل. أحسنتم. طيب الله ينفعكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.